الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القوي الكريم الحكيم المنان، من على عباده بفضله وأنزل القرآن وجعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان، فترى الناس منهم سامع ومنهم من على قلبه الران. الحمد لله الذي ما فرط في الكتاب من شيء وأنزله كوحي أول وعزز بوحي ثان، فمن عمل بما فيهما نجا ومن أبى نقض ميثاق ربه وخان. والصلاة والسلام على من بعث بالكتاب والحكمة لينقذ الناس من النيران. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين من الثقلان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان ولا توان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه الخلان. ثم أما بعد، لازلنا معك رعاك الله في تبيان حقيقة القرآن، في تبيان هذه المعجزة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى قائمة تراها رأي العين إلى قيام الساعة. لذلك ذكرنا في درسنا السابق رعاك الله، وقلنا بأننا سنبين بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذنه عدة أمور تتعلق بحقيقة القرآن، فاختصرناها قائلين: فاعلم رعاك الله بأنه عليك أن تؤمن بأن القرآن كلام الله، وهو مفصل ليس بمفترى وليس بمخلوق كما قال شر الورى، منزل على عبده في ليلة قد قدر، وبأنه مهيمن على ما كان قبله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من قال غير ذا قد زور. يحفظ كتاب ربنا بالقلوب وبالألسن يتلى، ويسمع بالآذان والأبصار إليه متعلقة كي تنظر. وكتاب ربنا بالعربية وهو معجز، وبإعجازه أهل العلوم واللغات حيرة. لذلك قلنا رعاك الله بأننا سنسعى جاهدين إلى توضيح كل هذه المعاني، إذ أن القرآن هو كلام الله، وهو ليس بمفترى، ليس بمخلوق، أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب العظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب يتم حفظه بالقلوب وبالألسن يتلى، ويسمع بالآذان، والأبصار شاخصة إليه لكي تنال ثوابا من ربها، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءته وتلاوته. وأيضا هذا الكتاب معجز، وقد أعجز أهل العلوم وأهل اللغات. ولقد بينا في درسنا السابق رعاكم الله بأن هذا الكتاب هو كلام ربنا، وبأنه منزل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبينا رعاك الله في درسنا السابق بأننا أهل السنة والجماعة نشهد الله سبحانه وتعالى وملائكته وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ونشهد جميع المؤمنين بأن القرآن إنه كلام الله سبحانه وتعالى وتنزيله، وبأنه تكلم به قولا وأنزله على رسوله وحيا. ولا نقول بأنه حكاية عن كلام الله كما قال أعداء الله، لا نقول بأنه عبارة، بل هو عين كلام الله بحروفه ومعانيه، نزله على عبده من عنده سبحانه وتعالى، وأنزله عن طريق الروح الأمين على محمد خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. وأما اليوم فسنتكلم رعاكم الله، وسنبين بأن كتاب الله هو كلام الله ليس بالمخلوق، هو كلام الله ليس بالمخلوق. فاعلم هداك الله بأن القرآن ليس بمخلوق، كما قالت الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم الكثير، فتعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآن أخي المستمع، ضع خط تحت قول الله تعالى أمرنا. أوحينا إليك أي القرآن روحا من أمرنا، أي أن هذا الإنزال وهذا الكلام هو من أمر الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الآن الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. إذن بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بأن الخلق شيء والأمر شيء. لذلك قال تعالى في موضع آخر: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآن ركز، إنما أمره إذا أراد شيئا، طيب إرادة الشيء خلق، إذن هذا قلنا منذ قليل الخلق شيء والأمر شيء، فأمره بالخلق إنما أمره إذا أراد شيئا، أي الأمر شيء والخلق شيء. الآن ماذا أكمل الله وقال؟ أن يقول، إذن تكلم الله. معنى ذلك أن الخلق شيء والقول شيء، لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن الخلق غير الأمر، والقرآن من أمر الله لا من خلقه. لذلك قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن القرآن هو ماذا؟ هو من أمر الله لا من خلقه. ركز الآن، قال تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول، أن نقول له كن فيكون. لاحظ الآن، إذن سيتبين معك رعاك الله بأن القرآن هو كلامه سبحانه جل في علاه، والذي هو صفته، هذا من صفاته سبحانه وتعالى، هذا ليس بمخلوق. فالخلق شيء والأمر شيء، أما المخلوق فهو الشيء المراد، لذلك عبر عنه الله بالقول فقال له كن، فهذا هو المخلوق. لذلك يقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن تحدث عن الخلق، انتبه، خلقه من تراب، ثم ماذا؟ ثم قال له كن فيكون. إذن الخلق شيء، الخلق شيء والأمر شيء. الأمر هو بقوله، ألا وهو عندما عبر عنه بالإرادة، أي كن. فيكون أي يخلق. إذن عيسى وآدم عليهما السلام مخلوقان بكن، وكن هذه قول لله وهي صفة من صفاته، وليس الشيء المخلوق هو كن، إنما الأمر هو كن. الشيء المخلوق هو آدم، عيسى عليه السلام في هذه الآية وفي الآية السابقة، أي شيء، أي شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن المخلوق هو عيسى وآدم، خلقوا بأمر الله كن. إذن المخلوق ليس كن، ولكنه كان بقول الله له كن. إذن عليك أن تعلم رعاك الله بأنه قد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون رحمهم الله جميعا، لم يقولوا إلا أن القرآن كلامه وهو صفة من صفاته. لذلك ركزنا البارحة رعاك الله وقلنا بأنه كلامه عين كلامه، صفة من صفاته، عين كلامه بحروفه ومعانيه. إذن انعقد إجماع الأمة على أن الذي يقول بأن القرآن مخلوق إنما هو كافر خارج عن ملة الإسلام. لماذا؟ لماذا الذي يقول بأن القرآن مخلوق هو كافر خارج عن ملة الإسلام؟ ركز رعاك الله، ففي كلامي الآن رد على أعداء الله من الجحمية. فاعلم رعاك الله. وقبل أن أبدأ، رحم الله الشيخ الهمام حافظ الحكمي، إذ أنني سأنقل لك ما قال. يقول: إن القائل بأن القرآن مخلوق لا يخلو قوله من إحدى ثلاث. إذن الذي يقول بأن القرآن مخلوق ويكأنه يقول إحدى ثلاث، فإما أن يقول بأن الله خلقه في ذاته، طالما أنك تقول بأن القرآن والذي هو كلام الله، طالما تقول بأنه مخلوق أي ويكأنك تقول أن الله خلقه في ذاته، أو أن تقول بأنه خلقه في غيره، أو أن تقول أنه خلقه منفصلا مستقلا. لكن هذه الثلاثة كلها كفر محض صريح. لماذا؟ لنأتي إلى الأولى. إذن الذي يقول بأن القرآن مخلوق ويكأنه يقول بأن الله خلق القرآن في ذاته، إذن أنت الآن عندما قلت ذلك جعلت ذات الله محلا للمخلوقات، وهذا من أشد الكفر. وإن قلت الثانية، أي أنك قلت بأن الله سبحانه وتعالى خلقه في غيره، أي كالقائلين بأن هذا من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه قول البشر، إذن خلقه في غيره، إذن الذي يقول بأن الله خلقه في غيره، فإذن هذا الكلام ليس كلام الله، إنما هو كلام الغير المخلوق. إذن معنى ذلك أن القرآن سيكون كلام كل قارئ، كل تالي، كل أحد يتلو القرآن سيكون هذا الكلام كلامه، لأنك أنت قلت بأنه مخلوق في غير الله، وبالتالي سيكون هو أي القرآن هو كلام كل تالي. هل يعقل ذلك؟ هل القرآن المعجز الذي فيه أخبار ما قد مضى وأخبار ما هو واقع وأخبار ما سيكون، هل يعقل أن يكون هذا من التالي أو من القارئ؟ وبالتالي القائل بهذا القول سيقع بقول الله تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال، ماذا قال؟ فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. طيب ما النتيجة؟ قال تعالى: سأصليه سقر. إذن الذي يقول بأنه مخلوق ولكن يقصد أن الله قد خلقه في غيره، فهذا من الكفر ومن البهتان، إذ أنه جعل، والعياذ بالله، جعل القرآن من كلام التالي أو القارئ. بقي الثالثة، وهي أن يقول بأن الله قد خلق كلامه والذي هو القرآن، خلقه منفصلا مستقلا. هذا قمة الجحود، أي قمة إنكار القرآن. طيب لماذا؟ لأنه أصلا لا يعقل ولا يتصور أن يكون هنالك كلام قائم بذاته من غير متكلم، فلا كلام بدون متكلم، كما أنه لا سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عليم، ولا إرادة بدون مريد. إذن الذي يقول بأن القرآن مخلوق واقع في إحدى هذه الثلاثة لا محالة، إما أن يقول أنه مخلوق في ذات الله وهذا كفر، أو أن يقول مخلوق في غير الله وهذا كفر، أو أن يقول بأنه مخلوق مستقل وهذا كفر وهطل. من أول من قال بهذا؟ أي أن القرآن مخلوق؟ الكل يعلم بأن هذا قول الجحمية، ومن اسمها سيتبين معك أن هذا قول الجهم بن صفوان. لكن الحقيقة بأن الجهم بن صفوان ليس أول من قال بذلك، أي بأن القرآن مخلوق. أول من قال بذلك هو الجعد بن درهم، لأن الجهم بن صفوان إنما تلقاها عنه. طيب، هنالك أمر لطيف أو لطيفة لابد من الإشارة إليها. ما هي؟ سبحان الله، كل شيء أضر بهذه الأمة من الفتن، كل شيء من الفتن إنما وراءه يهود. فأول فتنة هي فتنة ابن سبأ وفتنة أهل الرفض بعد الخوارج، ثم القول بالقرآن، وكلها من وراء يهود. طيب لماذا نقول ذلك؟ ستعلم رعاك الله لماذا. بداية، اشتهر هذا القول، أي القول بخلق القرآن، اشتهر في آخر عصر التابعين، وذلك لما ظهر جهم بن صفوان. جهم بن صفوان كان ملحدا عنيدا زنديقا، كان زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، هذا لا يصف الله سبحانه وتعالى بشيء، وصف الله بالمعدوم والعياذ بالله. هذا الزنديق تلقى هذه الشبهة عن الجعد بن درهم، لكن الجعد بن درهم لم يشتهر أو لم تشتهر هذه البدعة في زمانه كما اشتهرت أيام الجهم بن صفوان. الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن طارده بني أمية، فهرب منهم وسكن الكوفة، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك على يد خالد بن عبد الله القصري رحمه الله قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة، وخطب الناس قائلا: يا أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل من على المنبر وذبحه أسفل المنبر. روى ذلك البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، كما ورواه أيضا ابن أبي حاتم وغيره الكثير، وهذه القصة مشهورة أصلا في كتب التواريخ عند أهل السنة والجماعة. طيب، قلت منذ قليل بأنه دائما لليهود أصابع. طيب الآن أنا تكلمت عن الجهم وعن الجعد، ما علاقة اليهود؟ عليك أن تعلم رعاك الله بأن الجعد أصلا إنما أخذ هذه البدعة عن بيان بن سمعان، أخذها عمن؟ عن بيان بن سمعان، وبيان أخذها عن طالون. طيب من هذا طالون؟ طالون هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم. أخذها عمن؟ عن لبيد بن الأعصم هذا اليهودي. إذن سبحان الله، دائما هؤلاء أعداء الله لهم يد في كل كفر وشرك والعياذ بالله. إذن بعد الجعد بن درهم تلقاها عنه من؟ الجهم بن صفوان. الآن بعد الجهم بن صفوان تلقاها بشر المريسي، هذا شيخ المعتزلة، وهذا ممن أضل المأمون، هو الذي جدد القول بخلق القرآن. انتبه الآن، قلت لك منذ قليل بأن الجعد أخذ البدعة عن بيان بن سمعان، والذي أخذها بدوره عن من؟ عن لبيد بن الأعصم، يعني يهودي. طيب ماتت الفتنة، طيب من جددها؟ جددها بشر المريسي. طيب بشر المريسي ما علاقته أيضا باليهود؟ اعلم رعاك الله بأنه كان ابنا ليهودي صباغ يعمل بالكوفة، وهذا أيضا بشر المريسي روى عن أبوه، روى عنه أقوال شنيعة جدا جدا. ثم بعد ذلك، أي بعد أن نفق بشر وغيره، تلقى أيضا عن بشر تلقاها المأفون عليه من الله ما يستحق، ألا وهو ابن أبي دؤاد. هؤلاء هم من نشروا هذا المذهب الخبيث وهذا القول الشنيع، ألا وهو بأن القرآن مخلوق. فما هي أقوال أهل العلم حول هذه المسألة؟ أي حول أن كتاب الله إنما هو كلام الله، ومن قال بأنه مخلوق فهو كافر. ولنأتي أولا إلى إمام أهل السنة والجماعة شيخ الإسلام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. ويقول أيضا رحمه الله: إذا قال الرجل بأن العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. إذن الذي يقول بأن كلام الله مخلوق أو يقول بأن علم الله مخلوق، معنى ذلك طيب قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، أنت تقول بأن العلم مخلوق أو الكلام مخلوق، طيب قبل أن يخلقه هل كان أخرس؟ هل كان جاهل والعياذ بالله؟ إذن الذي يقول بأن العلم مخلوق والذي يقول بأن كلام الله مخلوق يطعن بالمولى سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لذلك يقول الإمام أحمد: إذا قال الرجل بأن العلم مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. ويقول أيضا رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذن الإمام أحمد رحمه الله لما قال بأن كلام الله من علم الله استدل بقول الله: فمن حاجك فيه أي في القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، أي القرآن هو العلم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. طيب ما هو الذي أتى من العلم؟ القرآن. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي من القرآن، إنك إذن لمن الظالمين. إذن كل هذه الآيات والتي استدل بها الشيخ الهمام شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله تدل على أن القرآن إنما هو كلام الله والذي هو من علم الله، وعلم الله ليس بالمخلوق. إذ أن من قال بأن علم الله مخلوق، إذن فهل قبل خلقه لم يعلم الله والعياذ بالله؟ ولشيخ الإسلام رحمه الله أقوال كثيرة غير التي ذكرتها، ولكن حتى لا أطيل عليك ننتقل رعاك الله إلى عبد الله بن المبارك. وما أدراك من هو ابن المبارك رحمه الله؟ أما عبد الله بن المبارك رحمه الله فيقول: الجهمية كفار. ويقول: ليس تعبد الجهمية شيئا. ويقول: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. ويقول: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. يعني يقصد رحمه الله أنني أقبل منك أن تنقل لي كلام اليهود والنصارى، لكن لا تنقل لي كلام الجهمية من شدة كفر وحمق وزندقة هؤلاء. يعني فوق الكفر حمق، لأن الذي يقول بأن القرآن مخلوق طعن بالله مباشرة والعياذ بالله. لذلك ينقل عبد الله بن المبارك ويقول: قال سفيان بن عيينة، يقول عبد الله بن المبارك يقول: إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى، لكن لا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية. أما سفيان بن عيينة رحمه الله، وما أدراك من هو سفيان؟ فيقول القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. ويقول أيضا من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذياب، يعني على جبل. أما عبد الله بن إدريس رحمه الله فيقول بعد أن سئل عبد الله بن إدريس رحمه الله لما سئل ماذا تقول في الجهمية أن نصلي خلفهم، ماذا قال عبد الله بن إدريس رحمه الله؟ يقول أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا والله، لا ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. أيضا عبد الله بن إدريس رحمه الله سأله رجل قال يا أبا محمد إن قبلنا أناسا يقولون القرآن مخلوق، يعني صادفنا أناس يقولون بأن القرآن مخلوق، فسأله قال هل هؤلاء يهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن؟ قال من الموحدين. فقال كذبوا، ليس هؤلاء بالموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة، وكررها ثلاثة. ثم قرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هل الله مخلوق؟ إذا أنت تقول بأن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق، طيب من كلام الله بسم الله، هل كلمة الله هنا، هل الله مخلوق؟ هل الرحمن مخلوق؟ هل الرحيم مخلوق؟ هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. انتهى كلامه رحمه الله، وأعني عبد الله بن إدريس رحمه الله. فماذا عن فطر بن حماد؟ أما بن حماد فيقول سألت معتمر بن سليمان فقلت يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أأصلي خلفه؟ فقال ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر وسألت أيضا حماد، حماد يقصدها هنا حماد بن زيد، يقول وسألت حماد بن زيد فقلت يا أبا إسماعيل إمام لنا يقول القرآن مخلوق أأصلي خلفه؟ فقال صلي خلف المسلم أحب إلي، يعني ويكأنه يقول له روح صلي خلف مسلم، كيف تصلي خلف كافر؟ أيضا فطر بن حماد إذا سأل من الآن؟ سأل معتمر فكفر القائل بخلق القرآن وعدم جواز الصلاة خلفه، وسأل من أيضا؟ وسأل حماد بن زيد. الآن أيضا يسأل يزيد فيقول يا أبا معاوية إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال لا ولا كرامة. ثم أيضا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. ماذا عن أئمة الهدى ومصابيح الدجى كالحسين بن إبراهيم وعاصم بن علي وكذلك هارون الفاروي أو عبد الوهاب الوراق وكذلك سفيان وغيرهم الكثير، ماذا كانوا يقولون؟ كل من ذكرت لك نقلوا ورووا لنا أثرا عن سفيان بن عن وكيع قال القرآن كلام الله ليس بالمخلوق. لذلك لما سئل أيضا جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن ماذا قال؟ قال ليس بخالق ولا مخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق، إنما هو كلام الله. هؤلاء هم سلفنا الصالح، ووالله إن أمامي الآلاف من الآثار حول ذلك. فقد جاء مثلا عن الزهري سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله وكلامه. وأما إبراهيم بن سعد وكذلك سعيد بن عبد الرحمن ووهب بن جرير وغيره الكثير ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. سفيان بن عيينة القرآن كلام الله، ثم استدل بقول الله تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، واستدل بقول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن الله هو الذي سمى القرآن كلام الله. أيضا الله يقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذن الله هو الذي سمى القرآن كلام الله، ثم يقولون بأنه مخلوق. بل الشافعي رحمه الله ماذا كتب في الوصية؟ الشافعي رحمه الله ماذا كتب في الوصية؟ ألم يكتب القرآن كلام الله غير مخلوق؟ كل هؤلاء من أئمة الدجى، من مصابيح الدجى، أئمة هذه الأمة الكرام من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان، والحديث عن هؤلاء يطول، ولكنني والله أختصر قدر المستطاع وأختم معك من أئمة العلم ما جاء عن أئمة الأئمة. إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، فقد جاء في كتاب التوحيد بعد أن بوب بابا كاملا عن تكليم الله موسى عليه السلام، قال رحمه الله وأعني ابن خزيمة، قال وتكلم الله بالوحي وتكلم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك. ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا أنا بغنى عن نقله، إلى أن قال بل بوب باب، قال فيه باب ذكر البيان في كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى، يعني باب كامل. فماذا أنقل لك من أقواله؟ والله أنا يعني محتار، لأنه بوب باب كامل تحت عنوان ذكر البيان في كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مستدلا بآيات كثيرة من كتاب الله. ثم قال فإن هؤلاء الجهمية، أي قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق، جل ربنا وعز عن ذلك، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ففرق الله تعالى ما بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق، إذن بالأمر يخلق الخلق، إذا فرق الله بين الأمر والخلق، إذ أن الخلق يخلق بالأمر. هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله. ولذلك أكتفي بأن أقول رحم الله من قال هذا مقال المؤمنين جميعهم، وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه، والقامعين لكل من قد ألحد. زن قولهم بالوحي، زن قولهم بالوحي، وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا. حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا، ومن النفاة تبرأوا، وكذلك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى، جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن بهما اهتدى، ولذاك أعلى الله جل منازلهم، والملحدون بناؤهم قد هددا، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى. هذا هو كتاب ربنا، إنما هو كلام ربنا حقيقة بحروفه ومعانيه، وليس بالمخلوق. كما وعليك أن تعلم رعاك الله بأن هذا القرآن ليس بالمفترى، فليس هذا القرآن بمفترا كما قال كفار قريش ومن سار على مسيرتهم في هذه الأيام، مدعين بأنهم قرآنيين، جعلوا كتاب الله مفترى وهم يدعون بأنهم قرآنيين. هؤلاء النكرانيين عليهم من الله ما يستحقون، وخصوصا هذا الزنديق الكيالي الذي يدعي بأنه قرآني ويدعي بأنه يتعلق فقط بالقرآن، هو جعل القرآن مفترى والعياذ بالله. فكتاب الله ليس بمفترى كما قال هؤلاء الزنادقة، لأنهم يوافقون بذلك قول قريش عندما قالوا إن هذا إلا سحر يؤثر. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى قائلا أنهم قالوا في هذا القرآن أقوالا مختلفة تدل على أنهم يدعون بأنه مفترا وبأنه كذب وبأنه سحر وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد تعلمه من اليهود أو ما شابه ذلك. قال تعالى إن هذا إلا إفك افتراه. وقال تعالى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. وقال تعالى يقولون إنما يعلمه بشر. إذن قالوا أن هذا شعر، قالوا إن هذا سحر، قالوا هذا كهانة، وقالوا أيضا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى إن هذا إلا اختلاق، وقالوا أيضا لو نشاء لقلنا مثل هذا. إذن هؤلاء جحدوا كتاب ربنا والعياذ بالله، واعتبروه إنما أن يكون سحرا أو شعرا أو ما شابه ذلك. قال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قال تعالى فقد جاءوا ظلما وزورا. والآيات التي تدل على ذلك رعاك الله أكثر من أن نحصيها. لذلك رد الله سبحانه وتعالى عليه، ولا تحتاج أن تبحث عن أدلة، أي كل من يدعي بأن هذا القرآن هو ليس بكلام الله إنما هو مفترى، إما أن يقول بأنه كلام بشر أو تعلمه محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود أو من النصارى أو من الأمم السابقة أو أنه كان يكتتب عند أحد كما تسمعون الآن من أعداء الله من النصارى. كل من يقول بذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم في القرآن وبأدلة عقلية توافق ما ذهبوا إليه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. طيب هذه الآية لماذا أنزلها الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا بأن هؤلاء المشركين أشاروا إلى رجل أعجمي كان بين بطون قريش، يقال بأنه له عدة أسماء، يعني من أهل التاريخ من نسب إليه اسم بالعام، ومنهم من قال بأنه جبر، ومنهم من قال بأنه يسار إلى آخره. فقالوا إن هذا هو الذي يكتتب عنده محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا كان رد الله سبحانه وتعالى؟ ردا منطقيا، أنتم تقولون بأنه يأخذ هذا الكتاب من الصحف السابقة ومن التعاليم السابقة، طيب هذا الرجل أعجمي لكن هذا القرآن عربي، فكيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ معجزة في لغة العرب يأخذها عن أعجمي؟ كيف ذلك؟ لذلك قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الفصاحة وهذه البلاغة وهذه المعاني التامة الشاملة هل يعقل أن يأخذها عربي من أعجمي؟ أيضا من ردود الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين قالوا مثلا بأن هذا شعر، فقال الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يقول أيضا سبحانه وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، لأن هنالك من يقول هذا سحر. إذن قال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، ثم ماذا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. إذن كل هذه الحماقات رد عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه وأوضحها لنا. لذلك أثبت الله سبحانه وتعالى لأن هذا الكلام وهو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقوله بشر. لذلك بينا في الدرس السابق بأنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك. لذلك قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك تحداهم الله سبحانه وتعالى على أن يأتوا بمثله، بل ولو بعشر سور من مثله، بل ولو بسورة من مثله، وعجزوا عن كل ذلك. قال تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بعدها قال تعالى: وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. إذن لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى بداية قال فليأتوا بحديث مثله، أي فليأتوا بقرآن، لكن هذا التحدي كان أكبر منهم بكثير. فقال تعالى وخفف التحدي فقال: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور، فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من الإنس والجن، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم بعد ذلك خفف أكثر وقال: وإن كنتم في شك مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، أحضروا من شئتم من إنس وجان، لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة واحدة، وليس بالقرآن، وليس بعشر سور، بل حتى بسورة واحدة لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. ومع ذلك، ومع تخفيف الله سبحانه وتعالى للتحدي، عجزوا عن كل ذلك، مع أنهم ماذا؟ مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة، أعلم الناس بنثر الكلام وبنظمه، أعلم الناس بقواعده وبنحوه. ألم يقل ذلك الوليد بن مغيرة عندما مدح كلام الله وقال له أبو جهل: قل غير هذا حتى لا تغضب قومك، ثم ادعى أنه قول بشر. ثم يأتيك من يقول والعياذ بالله بأن هذا الكلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام شاعر أو مجنون أو ساحر وما شابه ذلك. لذلك أكد الله سبحانه وتعالى بأن من إعجازه وعدم استطاعة أحد أن يأتي بمثله، وعندما جاء التحدي ولو بسورة واحدة وعجزوا عن ذلك. طيب لماذا؟ لأن هذا الكتاب مفصل، فيه تفصيل لكل شيء، فيه ذكرى، فيه هدى وبشرى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصلت آياته. إذن هذا ما عليك رعاك الله أن تؤمن به، بأن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب مفصل، وهذا التفصيل هو بيان من أنه كتاب الله كلامه المنزل. إذ أنه لو كان من عندي غير الله، أو كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره، لما كان هذا التحدي الموجود أصلا ضمن هذا القرآن الذي هو كلام الله. كما وعليك أن تؤمن رعاك الله فيما يتعلق بكتاب الله، عليك أن تؤمن بأن هذا الكتاب مهيمن، أي أنه مهيمن على ما سبقه، على ما سبقه من الكتب، التوراة والإنجيل وغيرها. إذ أن الله سبحانه وتعالى أمرك بالإيمان بالكتب كلها. إذن الآن نحن نتكلم عن القرآن، لكن أيضا الله أمرك بالإيمان بماذا؟ بالكتب. إذن إيماني لا يتحقق كمسلم، لا يتحقق إيماني بالقرآن إلا إذا آمنت بالكتب. ثم ماذا؟ ثم آمنت بأن القرآن هو المهيمن على هذه الكتب. أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن الله سبحانه وتعالى أنزل على الأنبياء كتبا وصحف، لذلك قال تعالى بل وأمرك، وهذا الأمر بينته في الدرس السابق، أمرك ألا تكتفي بالاعتقاد، لا بل بالاعتقاد والقول، لذلك قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، أي القرآن، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى قل، هذا أيضا فعل أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالتلفظ والقول، قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل. ويقول أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، الآن يأتي ماذا؟ الاعتقاد. يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله فقط، لا والكتاب الذي أنزل من قبل، ثم ماذا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الإيمان بالقرآن قولا واعتقادا وعملا. إذا أنك أمرك الله سبحانه وتعالى باتباعه، قال تعالى فاتبعوه، أي اتبعوا ما جاء في هذا القرآن، إذن قول ومعتقد واتباع أي عمل. طيب بموضوعنا الآن عن أن هذا القرآن مهيمن، إذن لا يتحقق إيماني إلا أن أقول وأعتقد وأعمل بأن هذا القرآن هو المهيمن على ما أنزله الرحمن من قبل. طيب ما الأدلة على ذلك؟ الأدلة على ذلك كثيرة، لكن ما عليك أن تؤمن به رعاك الله بأن كل ما كان من شرائع في الكتب السابقة، حتى تفهم معنى الهيمنة، إذا أمرك الله بأن تؤمن بالكتب السابقة، معنى ذلك أن تؤمن بما فيها من شرائع، أي أن تؤمن بأن تلك الشرائع إنما كانت واجبا على الأمم التي أنزلت إليهم كقوم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الكتب والصحف إنما هي شرائع كان من الواجب على الأمم اتباعها؟ دقق الآن معي خطوة خطوة. قال تعالى إنا أنزلنا التوراة، طيب لماذا أنزلها الله؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن من لم يحكم بما جاء في التوراة كافر، من لم يحكم بما جاء في الإنجيل كافر، لذلك قال تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. طيب الآن ماذا؟ محمد خير البشر حبيب الحق صلى الله عليه وسلم، يقول له الله وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. إذن ماذا عليك أن تؤمن خلال هذه الآية؟ أن تؤمن بأن التوراة كتاب الله وجب على اليهود العمل به والإيمان به، والإنجيل كتاب الله وجب على النصارى الإيمان به والعمل به، لكن لما نزل القرآن هيمن على التوراة والإنجيل، فكل كتاب كان يهيمن على سابقه وكل كتاب كان يصدق سابقه. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أخبر محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وأنزلنا عليك الكتاب بالحق، أول صفة من صفة هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه، إذن كل كتاب يصدق الذي قبله، ثم ماذا قال؟ قال ومهيمنا عليه، إذن كل كتاب يهيمن على الذي قبله. طيب آخر الكتب القرآن، معنى ذلك أن الهيمنة لمن؟ للقرآن، هيمنة القرآن على الجميع. لذلك لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتحاكموا، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، كتابك هو الحكم الفصل. لماذا؟ لأنه هيمن وصدق، صدق وهيمن، أي جاء بمثل مراد الله في التوراة وفي الإنجيل، وهيمن أي أن الحكم سيكون فيه. إذن كل كتاب، كل كتب الله كلها يصدق بعضها بعضها البعض ولا يكذبه، لأن الله أخبرنا بذلك. طيب الآن أخبرنا الله في هذه الآية أن القرآن هيمن على ما قبله، يعني التوراة والإنجيل. طيب أنا قلت لك بأن كل كتاب يهيمن على الذي قبله، طيب ما الدليل؟ الدليل من القرآن، قال تعالى في الإنجيل، في الإنجيل قال: مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه من التوراة. إذن الإنجيل صدق التوراة. طيب الآن بعد الإنجيل ماذا جاء؟ جاء القرآن. لذلك قال الله في القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن الهيمنة لمن؟ لكلام الله، ألا وهو القرآن العظيم. لذلك الذي يستكبر عن آيات الله ولا ينقاد هو كافر. لذلك كفر الله سبحانه وتعالى أولئك الذين جاءوا ليتحاكموا عند محمد فاستكبروا عن القرآن، استكبروا عن القرآن. الحكم أمر الله محمد أن يحكم بالقرآن، فلما استكبروا عن القرآن ماذا قال الله سبحانه وتعالى فيهم؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذن رعاك الله، الأمر خطير. لذلك عليك رعاك الله أن تؤمن بكل حرف في كتاب الله وتعمل، لأن الله قال: قولوا آمنا، ثم ماذا قال؟ آمنوا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. إذن طلبك بالإيمان أي الاعتقاد، وطلبك أيضا بالقول، وطلبك بالاتباع بقول الله تعالى فاتبعوا، أي اتبعوا القرآن. أيضا عليك أن تؤمن، بما أننا نتكلم عن القرآن وهيمنته على الكتب، الآن عليك أن تؤمن أيضا بأن الكتب تنسخ بعضها البعض، تنسخ بعضها البعض. يعني الإنجيل نسخ ما جاء في القرآن، والقرآن نسخ ما جاء في الإنجيل والتوراة. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه بأن الإنجيل نسخ بعض شرائع موجودة كانت في التوراة، هنالك كان شرائع موجودة في التوراة، لكن لما جاء الإنجيل نسخ ما كان قبله في التوراة. طيب أين ذلك؟ ذلك في قول الله تعالى ويعلمه، أي هنا المولى الكريم سبحانه وتعالى كان يتكلم عن عيسى عليه الصلاة والسلام، فيقول ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى، انتبه ماذا قال، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن قلنا كل كتاب يصدق الذي قبله، إذن كان عندنا توراة، الإنجيل صدق التوراة، لكن الآن أنا ماذا قلت لك؟ الآن قلت لك وينسخ ما فيه من شرائع. انظر ماذا قال الله، قال تعالى ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن لاحظ قول الله تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن هذه الآية دلت على أن الإنجيل نسخ ما قد كان في التوراة من شرائع أو من بعض الشرائع. لذلك القرآن نسخ ما كان في الإنجيل وما كان في التوراة وهيمن عليه. لماذا؟ لأنه بالأساس إنما هو مصدق عليه، مصدق لما بين يديه ومهيمن. طيب ما الدليل؟ الدليل في قول الله تعالى عندما قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ما هي صفتهم؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم ماذا؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ثم ماذا؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طيب، ألا تلاحظ أن في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يخبرك بأن أهل التوراة وأهل الإنجيل الذين يتبعون النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، لما ذكر صفاته، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، من صفاته أنه ماذا؟ أنه يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن القرآن هيمن ونسخ ما كان قبله. أيضا مما ينبغي أن تؤمن به أنه حتى في القرآن نفسه هنالك آيات ينسخ بعضها البعض، هنالك آيات تنسخ بعضها البعض. لذلك قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويقول أيضا تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا الله المستعان يغلبوا 200 إلى آخر الآية. إذن لاحظ رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا في كتابه أن آية الكتاب ينسخ بعضها البعض. وطبعا هذا موضوع طويل نحن بغنى عن سرده، لكن ما ينبغي أن تؤمن به أن القرآن العظيم هيمن على ما قبله من كتب ونسخ ما فيها من شرائع. وعليك أيضا أن تؤمن بأن هذا الكتاب فيه آيات تنسخ بعضها البعض، أي بمعنى أن تؤمن بالناسخ والمنسوخ. أيضا عليك أن تؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى بالإجمال وبالتفصيل، أي كل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، سواء الكتب المعروفة أو بصيغة إجمالية. يعني مثلا يقول تعالى: وآتينا داود زبورا، أو صحف إبراهيم، أو ما أنزل الله سبحانه وتعالى دون ذكر اسمه. يعني هنالك آيات أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه أنزل على الأصباط وعلى عيسى وموسى وهارون وعلى كل من ذكرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخبرنا بأنه أنزل، أي أن نؤمن، أمرنا أن نؤمن بما أنزل الله على هؤلاء دون أن يذكر ما أنزل. إذن أنت مأمور أن تؤمن دون أن تعلم، يعني بمعنى إيش؟ يعني بالجملة وبالتفصيل. التفصيل هو مثلا التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، هذه مفصلة لأنها موجودة ومعلومة لك. لكن هنالك أيضا ما أنزله الله ولم يخبر باسمه، أيضا هذا أؤمن به. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم أكثر أكتفي بما ذكرته لهذه الليلة. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.